الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين والجاحدين والمبتدعين. وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه وعلى أنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا المجلس 40 في مذاكرة كتاب السنة للخلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام الحافظ أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب سيطيل فيه المصنف الخلال رحمه الله في تنويع ما ورد عن السلف في ذمهم لكتابة الأحاديث التي فيها المثالب وذم الصحابة، سواء جاءت من طرق المتشيعة أو من طرق الرافضة، وذلك صيانة لأصل هذا الدين، وحماية للسنة البيضاء والغراء مما شابها أو كدرها، بمن جعلهم الله جل وعلا صيارفة ينقدون هذه الأحاديث بطرائقها ووسائل تحملها، كما جعل في أهل الدنيا صيارفة ينقدون الدينار الذهبي من المغشوش. وحفظ الدين أولى وأجدر من حفظ الدنيا والمال. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قوم يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث ليعرفها. فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال: باطل، معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. غضب الإمام أحمد وأنكر من يفتري عليه أنه أجاز كتابة هذه الأحاديث لتعرف، قال: أنا لا أرضى، وأنكر ذلك إنكارا شديدا وغضب، قال: لا أرضى أن يروى في أفناء الناس، يعني في أحادهم وعوامهم، ما فيه مذمتهم، فكيف في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال ذلك؟ لأن مذمة الصحابة إبطال للأصلين. حقيقة مسبة الصحابة ومذمتهم مش فيها إبطال للوحي، للكتاب والسنة. فإذا بطل الوحيان وش يبقى؟ ما يبقى دين، بل يضمحل الدين. فلهذا أحدثوا عندهم أحاديث زعموا أنهم يروونها عن آل البيت ليس لها خاطيم ولا أزمة، لا خطام ولا زمام، وإنما مكذوبات مفتريات على آل البيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتتبع أكثر من كذب عليه من أئمة آل البيت من هو؟ أكثر من كذب عليه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، حتى أحصي ما نسج عليه وانتحل من الكتب والرسائل أكثر من 700 رسالة، وأسانيدهم تدور عليه: حدثني فلان عن شيخه قال أبو عبد الله الصدوق، قال الإمام الصدوق، لا خطام ولا زمة. إذا مسبة الصحابة ما غائلتها ومقصدها؟ هو إبطال الدين كله بإبطال الوحي. طيب، لما سبوا أبا هريرة ليش اختاروا أبا هريرة من بين الصحابة؟ لأنه من أكثر الصحابة رواية، فسبوه لأجل هذا المعنى. فإذا أبطلت أحاديث أبي هريرة أبطل جانب عظيم من هذه السنة البيضاء. نعم. وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث، قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث. صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال أبو عبد الله: جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له: تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول: قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به، وهو يحتج، فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه. نعم، الإمام أحمد رحمه الله يصفها بالأحاديث الرديئة. وش معنى الرديئة؟ اصطلاحهم غير اصطلاحنا حنا التالي. الرديئة أي الواهية، إما ضعفا أو شدة ضعف أو اتهاما لأحد رواتها بالكذب. وجرت العادة أن من أسند فقد أحال، لكن أهل الحديث تميزوا عن أهل الأخبار والسير بالنقد وصيرف في هذه المرويات. قد يتساهلون في أخبار الناس وقصصهم وتأريخه، لكن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم التساهل ولا يليق بهم. وعبد الرحمن بن صالح هو العتكي الأزدي، كان يروي أحاديث مثالب بعض الصحابة، فنهاه الإمام أحمد مرة بعد مرة حتى كان آخر أمره أنه أعرض عنه ولم يكلمه، وإن كان يروي ما يروي. وقد استدل بأنه ماذا؟ كان يرويه الناس، ينقله بعضهم عن بعض. قال: هذا ليس بحجة، لا بد من البيان لهذا المكذوب والمنحول والمفترى عن على الصحابة رضي الله عنه. نعم. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول أرويه كما سمعته. قال: ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. لا يعجبني، أي لا أفتي بجواز ذلك. وإني لأضرب على غير حديث، أضرب عليه يعني أشطب عليه فيما أكتبه، لأن عندهم قاعدة: إذا حدثت فقمش، إذا رويت فقمش، وإذا حدثت غيره ففتش. يضرب عليه بمعنى أنه لا يرويه ولا يحدث به الناس. أي نعم. أخبرني العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إبراهيم أخو أبان بن صالح قال: كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال: فجعلنا نسمع، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال: ما أصنع بهذه؟ فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسمع. هذا مع من؟ مع شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لأن أهل الحديث يروون وعندهم قاعدة: من أسند فقد أحال. وهذا ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تأريخه: إني أسندت ومن أسند فقد أحال. مما ذكروا، وهذه من العجائب، فيها التربية وفيها تحقيق معنى الإخلاص في العمل، أن هؤلاء الثلاثة من أئمة الدنيا في زمنهم: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام يحيى بن معين إمام التاريخ تاريخ الرجال، والإمام علي بن عبد الله بن المديني إمام العلل، وهم في سني الطلب تواردوا وتوافقوا على أن يرحلوا إلى صنعاء، صنعاء اليمن. ليه؟ تبردون بالجو، مشون؟ لا، ليأخذوا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني حديثه عن معمر ابن راشد عن وهب ابن منبه عن أبي هريرة. فتوافقوا على ذلك وقالوا: نحج، ومن حجنا نتجه إلى صنعاء اليمن. حجوا لأن مكة في المنصفة بين بغداد وبين صنعاء اليمن. فوافقهم الله جل وعلا ووفقهم، فلقوا عبد الرزاق في مكة، فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني: نأخذ منه ها هنا، يعني قصر الله عن وثنا قال أحمد رحمه الله: أما أنا فلا أسمع منه هاهنا حديثا، وأتم نيتي في الرحلة إليه، لأن الرحلة في الطلب من أعظم وسائل تحصيل هذا العلم. رحل الإمام أحمد مع الساحل ساحل تهامه، فمر للمخلاف السليماني، مر بزبيد ونحوها، فسمع من أناس لم يسمع منهم صاحبه، ثم إلى تعز إلى صنعاء. في أخذه من حديث عبد الرزاق يروي بعض الأشياء التي فيها ما فيها من ورعه ومن دينه، ورع الإمام أحمد ودينه وعقله، إذا جاءت هذه الحديث اعتزل فصار في ناحية من المسجد لا يسمعها ولا يكتبها. فإذا انتهت جاء وسمع، سمع الأحاديث الأخرى، بارك الله في علمه وانتشر فضله حتى عرفه عوام الناس قبل علمائهم. أما يحيى بن معين وابن المدين على علمه فلا يعرفهم إلا أهل العلم. وهذا جانب آخر، وهو أنه لا يرضى أن يلامس سمعه مرويات في مذمة الصحابة رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي قال: سمعت عباسا الدوري يقول: كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالب، اعتزل أحمد بن حنبل حتى نفرغ، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. قال مقاتل: وسمعت غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. وهذا يدل على الورع ويدل على الدين، وأنه لا يرضى أن يلامس سمعه، فضلا أن يقر في قلبه ما فيه مثالب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأخبرني العباس بن محمد بن إبراهيم قال: سمعت جعفرا الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر، فلما مرت الأحاديث سالم المخرمي أو المخرمي. نعم. فلما مرت الأحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه طويلا حتى مر بعض الأحاديث، ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مضت الأحاديث كلها، وكما قال: لماذا أخرج إصبعيه ثم ردهما ثاني؟ يتأكد هل مضت ولا ما مضت، ويتأدب مع شيخه عبد الرزاق بن همام، لأن عنده شبهة، عنده مندوحة أن من أسد فقد أحاف. لكن أحمد من كمال التقى وعظيم الذكاء لا يرضى أن يسمعها فضلا أن يكتبها، ومع ذلك قد يكون قد لد شيء، فإنه عند التحديث يضرب عليها ويصطبها. نعم. سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظه ولم أكتبه، فأخبرني محمد بن أبي هارون قال: سمعت ابن المنادي قال: كنت عند أحمد بن حنبل، فجاء أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي كان يحدث ومعه ابن له، فأخرج الموصلي من كان من كم ابنه دفترا فدفعه إلى أبي عبد الله. الكم هو الجيب يضعون فيه صحفهم، كما تضعون في جيوبكم نقودكم ومفاتيحكم وأغراضكم، وهو واسع، وكان الجيب في الزمن الماضي من داخل الثوب إلى عهد ليس بالبعيد. تخبرون شيخنا الشيخ بن باز جيبه من داخل، فأخرج من كمه أي من ثوبه أوراق، وهي صحف الحديث. نعم. فنظر أحمد في الكتاب وجعل يتغير لونه كأنه ينتفض، فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال: قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية، أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم قال أحمد بعد أن مضى الموصلي: تدري من يحدث بهذه؟ قلت: لا. قال: هذا جارك، يعني خلف بن سالم المخرمي. واستدل الإمام أحمد بأن النيل من أصحابه ومن آل بيته يدخل في عموم الجهر للنبي بالقول ورفع الصوت على صوته، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من كمال العلم المورث لكمال التقى. التقوى رحمه الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن خلف المخرمي فقال خرج معي إلى طرسوس وكتبه وكتبه على عنقه، خرجنا مشاة فما بلغنا رحبة طوق حتى أزحف بي. قال وخرجنا في يعني اللقط حتى أتعبني وأعياني أشغلني. هذا الشبهات إذا جاءت تشغل أهلها وتشغل من يجالسهم وهم في الطريق. رحبة طوق يعني في على الفرات، ما بعد جاوزوا العراق وهم ذاهبين إلى طرسوس إلى ثغر، ثغر من ثغور المسلمين. ليش يذهبون إلى الثغور؟ يتمشون؟ لا، لأن رواة الأحاديث الكبار في الثغور، فقام في ثغور أهل الإسلام مدارس في رواية الحديث يجمع فيها العلماء بين الرباط وبين التعليم. هذا خروجهم إلى طرسوس وإلى غيرها. خلف بن سالم أشغل الإمام أحمد وأعيه. نعم. قال وخرجنا في اللقاط يعني بطرسوس وما كنت أعرفه إلا عفيف البطن والفرج. قال أبو عبد الله فلما كان بعد ذهبت إلى منزل عمي بالمخرم. كذا المخرم عندك بالتشديد؟ اي نعم. وش يقول؟ بالمخرم، بالمخرم. اي وش يقول؟ عرفها؟ لا ما عرفها ايش، بس ضبطها ب كسر الراء بالمخرم، الراء المشددة. اي نعم. وش قال في خالف بن سالم؟ عرفوا عندكم؟ لا قبله في الأثر قبله. قال خلف ابن سالم المخرمي ايه؟ ابو محمد المهلبي. المهلبي ايه؟ او المهلبي، او المهلبي. نعم المهلبي احسن، يمكن ينتحل مذهب المهلب. طيب مولاهم البغدادي الحافظ توفي سنة 231 رحمه الله. قال أحمد لا يشك في صدقه. أي صدقه لا يشك فيه، لكنه حمل عليه ما يحدث به. إذن بينه وبين الإمام أحمد في السنة، في سنة الوفاة 10 سنين، و231 وأحمد 201 و241. نعم أكمل ما قال. كمل. وقال أبو بكر المروذي عن أحمد بن حنبل نقموا عليه تتبعه هذه الأحاديث. قلت هو صدوق؟ قال ما أعرفه يكذب، مع أنه قد دخل مع الأنصاري في شيء حكي عنه أمر بغيض، كان إذا أمر الإنسان بشيء اشتراه. قلت كان يعين؟ قال العينة أحسن من ذا. ثم قال كنت أعرفه عفيف البطن والفرج. قلت له إنه يحدث بمساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قد كان يجمعها، فأما أن يحدث بها فلا. تهذيب الكمال المجلد الثالث. هذا من إنصاف الإمام أحمد لقرينه خلف بن سالم المخرمي أو المخرمي، فأنصفه، ذكر أنه عفيف اللسان عفيف البطن وأنه صدوق، لكنه نقم عليه هذا التحديث بهذه الروايات التي فيها المثالب، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أبو عبد الله فلما كان بعد ذهبت إلى منزل عمي بالمخرم فرأيته فعرضت عنه، ثم قال وإيش أنكر الناس على خلف إلا هذه الأحاديث الرديئة. أي الواهية، الرديئة يعني الواهية. نعم. لقد كان عند غندر ورقة، أو قال رقة. غندر هو محمد بن بشار. لقد كان بن جعفر. محمد بن جعفر هو غندر. نعم. لقد كان عند غندر ورقة أو قال رقعة، فخلا به خلف ويحيى فسمعوها، فبلغ يحيى القطان فتكلم بكلام شديد. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن خلف بن سالم فلم يحمده ولم ير أن يكتب عنه. لم يحمده في هذه الرواية، وإلا استقر كلامه على أنه في نفسه عفيف اللسان وعفيف البطن، أي من الصلاح والتقى. نقم عليه الإمام أحمد هذا الأمر، تحديثه بهذه الأخبار الواهية التي فيها المثالب والمساوئ. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي. هذا ابن أبي المختار، يقال له باذام العبسي، وكان عنده تشيع بل فيه رفض

قال لا تنظر فيها وأي شيء في تلك من العلم عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. وهذا أصل عظيم، أن من أراد النجاء لنفسه والسلامة لدينه وعرضه وقلبه فليقبل على ما ينفعه، ومن ذلك أن يشتغل بفقه الشريعة فقه الدين، لا يتتبع الغرائب وإن كانت نفسه تصبو إليها، ولا يتتبع الشوال وإن كانت أحيانا همته وعقله يتوجه إليها. ولهذا في آخر الزمان ينشغل الناس بهذه المسائل فيضيع فيهم العلم ويضعف فيهم الدين، وينبني على ذلك ذهاب المروءة منهم، فلا يبقى لهم عندئذ لا علم ولا دين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.